بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، شارحا قول المصنف: أعذار الصلاة اثنان، النوم والنسيان. قال رحمه الله تعالى: المعنى أن الأعذار التي لا يأثم من أخر الصلاة عن وقتها بسببها اثنان: النوم. المعنى أن الأول من أعذار الصلاة أن ينام الشخص قبل دخول وقتها مطلقا أو بعده، وهو يظن أنه يستيقظ قبل أن يضيق الوقت عنها، ثم لا يستيقظ إلا بعد ضيقه، فإنه لا يأثم بهذا التأخير، وتجب عليه ولا تجب عليه فورية القضاء. انتبه معي، النوم هذا فيه تفصيل حتى يكون عذرا أو لا. فإذا كان النوم قبل دخول وقت الصلاة فهذه حالة، وإذا كان النوم بعد دخول وقتها فهذه حالة أخرى. إذا كان النوم قبل دخول وقت الصلاة فتحته حالات: حالة الأولى إذا كان يظن أنه يستيقظ، نعم، قبل ضيق الوقت. حالة الثانية أن يستوي الأمران، أي الاحتمالان. حالة الثالثة أن يظن أنه لا يستيقظ إلا بعد ضيق الوقت، إلا بعد ضيق الوقت. فكم حالات هذه؟ ثلاث. وهنا نفس الحالات اختصارا لا نكتبها، تمام، نفس الحالات الأولى والثانية: واحد، اثنين، ثلاثة. فنقول إذا نام قبل دخول وقت الصلاة وكان يظن أنه يستيقظ قبل دخول الوقت، إما بشخص يوقظه أو بنحو ذلك من الوسائل اليوم، فهذا لا يحرم عليه النوم. بمعنى آخر أن النوم هنا عذر. كذلك إذا استوى الأمران فهذا لا يحرم عليه، بمعنى أن النوم هنا عذر. انظر، هذا قبل دخول وقت الصلاة. إذا نام قبل دخول وقت الصلاة وهو يظن أنه لا يستيقظ إلا بعد أن يضيق وقت الصلاة، أيوة، هذا فيه خلاف. علامة بن حجر رحمه الله تعالى قال هنا: لا يكون عذرا، هذا يحرم عليه. العلامة الرملي رحمه الله تعالى قال: هذا يكون عذر، هذا النوم يعذر به صاحبه. واضح؟ مستند العلامة الرملي رحمه الله تعالى من جهة التعليل أن هذا نام قبل أن يخاطب بالصلاة، قبل أن تجب عليه الصلاة أصلا، وبالتالي يكون معذورا. تمام؟ هنا إذا نام بعد دخول وقت الصلاة في الحالة الأولى هذا يكون عذر، ومع كونه عذرا إلا أنه يكره النوم. ها، لاحظ معي، حتى مع كونه عذرا لكنه نام بعد دخول الوقت وهو يظن أنه يستيقظ قبل أن يضيق الوقت، مع كونه عذرا إلا أن النوم يكره، كما نص على ذلك عدد من الفقهاء، منهم صاحب فتح المعين، تمام. وأما في الحالة الثانية فهذا ليس عذرا، تمام، فالنوم يحرم حينئذ. أي إذا نام بعد دخول الوقت واستوى عنده الأمران. أمر الأول أن يستيقظ قبل أن يضيق، والأمر الثاني أن يستيقظ بعد أن يضيق الوقت. الحالة الثالثة من باب أولى أنه ليس عذرا، فالنوم حينئذ يحرم. وعلى هذا التقسيم الذي قسمناه تترتب أحكام. من الأحكام التي تترتب حيث لا عذر وجب المبادرة إلى القضاء، واضح؟ حيث لم يكن معذورا فالمبادرة إلى القضاء واجبة، واضح؟ وحيث ما كان معذورا فإن القضاء على التراخي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي تترتب وجوب إيقاظ المتعدي وندب إيقاظ غير المتعدي، واضح؟ فالذي نام قبل دخول الوقت هذا ليس متعديا، نقول في أحواله الثلاثة على معتمد الرملي، وبالتالي إيقاظه مندوب، تمام؟ لكن الذي نام بعد دخول الوقت وهو يغلب على ظنه أنه لا يستيقظ إلا عند إلا بعد ضيق الوقت أو يستوي الأمران، هذا ليس معذورا، وبالتالي ما حكم إيقاظه؟ إيقاظه واجب. إذن هذان أو هاتان مسألتان تنبني على هذا التقسيم، واضح؟ هذا بارك الله فيكم تلخيص هذه المسألة. الآن أعيد قراءة كلام الشارح وننظر في هذه الحالات. سأستعمل الكرسي حتى يسهل علي الحركة. قال هنا بارك الله فيكم، قال المعنى أن الأول من أعذار الصلاة أن ينام الشخص قبل دخول وقتها مطلقا. ها، أين يتكلم؟ يتكلم عن هذه الحالات الثلاث، وكأنه رحمه الله تعالى جرى على معتمد العلامة الرملي، صح؟ جرى على معتمد العلامة الرملي، لأن العلامة الرملي حتى يعني يرى أن النوم قبل دخول الصلاة مطلقا عذر، حتى في حالة ما لو ظن أنه لا يستيقظ إلا بعد ضيق الوقت، قال لأنه لم يخاطب بالصلاة. قال أو بعده، تقدير الكلام أو نام بعد دخول الوقت وهو يظن، متى يكون عذرا؟ هو الآن يتكلم على الصور التي يكون فيها عذرا، وهو يظن أنه يستيقظ قبل أن يضيق الوقت عنها. ها، إيش من حالة هذه؟ بعد دخول الوقت رقم واحد هذه، وهو يظن أنه يستيقظ قبل أن يضيق الوقت عنها، فهذا يكون عذرا، جيد ولا لا؟ طيب، قال ثم لا يستيقظ إلا بعد ضيقه، تمام؟ هذا عذر، فإنه لا يأثم بهذا التأخير ولا تجب عليه فورية القضاء، ولا تجب عليه فورية القضاء لأنه معذور، بخلاف ما إذا نام في الوقت أي بعد دخوله وهو يظن أن النوم يستغرق الوقت. هذه الحالة رقم كم؟ ثلاثة، تمام؟ تنصيصا، واثنين تستفاد من كلامه السابق، تمام؟ قال بخلاف ما إذا نام في الوقت وهو يظن أن النوم يستغرق الوقت فإنه يأثم إثمين. الإثم الأول يأثم بالنوم، فإن ذات النوم حرام، هذا السبب الأول لإثمه. والإثم الثاني يأثم لإخراجه الصلاة عن وقتها، قال فإنه يأثم بالنوم أولا وبإخراج الصلاة عن الوقت إن استغرق نومه الوقت ثانيا، جيد؟ ومن هنا تفهم أنه إذا نام بعد دخول الوقت وهو يظن أنه لا يستيقظ إلا بعد أن يضيق الوقت ثم استيقظ قبل أن يضيق الوقت وصلى في الوقت، يأثم إثما واحدا، إثم النوم فقط، مع أنه أوقع الصلاة في وقتها لكنه يأثم للنوم، وإن لم يأثم لإخراج الصلاة عن وقتها. قال رحمه الله تعالى: وتجب عليه الفورية في القضاء، أي وتجب على من؟ على غير المعذور، تمام؟ مما ذكر الفورية في القضاء، أما المعذور فإن الفورية لا تجب في حقه. قال رحمه الله تعالى: ويسن، شوف هذه المسألة التي سيذكرها الشارح رحمه الله تعالى لم يعطيها حقها في التحرير. قال: ويسن إيقاظ من نام قبل الوقت ليدرك الصلاة في وقتها. ويسن إيقاظ من نام قبل الوقت ليدرك الصلاة في وقتها، أما من نام بعد وجوب الصلاة فيجب إيقاظه. واضح؟ ظاهره أنه في الحالات الثلاث هنا كله يجب إيقاظه، ظاهر عبارته هكذا، لكن الذي ذكره العلامة الشهاب الرملي رحمه الله تعالى في حواشي على أسنان المطالب أن المناط في ذلك هو كونه معذور أو ليس معذورا، فمتى كان معذورا فإن إيقاظه يكون مندوبا، ومتى ما كان غير معذور فإن إيقاظه يكون واجبا، يعني إذا كان متعديا. قال رحمه الله تعالى: والنسيان هذا العذر الثاني من أعذار تأخير الصلاة. قال: المعنى أن الثاني من أعذار الصلاة النسيان، لكن بشرط أن لا ينشأ النسيان عن منهي عنه. وقوله عن منهي عنه يشمل ما لو كان هذا المنهي مكروها أو حراما، تمام؟ فلو نشأ النسيان عن منهي عنه مكروه لا يكون معذورا، أو نشأ النسيان عن منهي عنه حرام من باب أولى لا يكون معذورا. إنما يكون معذورا إذا نشأ النسيان عن سبب غير مكروه ولا محرم، فسبب مباح أو من باب أولى سبب مطلوب شرعا كمندوب أو واجب. قال رحمه الله تعالى: المعنى أن الثاني من أعذار الصلاة النسيان، لكن بشرط أن لا ينشأ عن منهي عنه، كأن يدخل وقت الصلاة ويعزم على فعلها، لأنه إذا دخل وقت الصلاة وجب على المسلم أن يعزم على فعلها إذا أراد تأخيرها عن أول الوقت، أو يجب عليه أن يبادر إلى فعلها في أول الوقت. قال: ثم كأن يدخل وقت الصلاة ويعزم على فعلها، ثم يتشاغل بمطالعة كتاب أو صنعة أو نحوهما، فيخرج الوقت وهو غافل، فإنه لا إثم عليه حينئذ، ولا يجب عليه القضاء فورا. أما إذا نشأ عن منهي عنه نهي تحريم كقمار، أو كراهة كلعب شطرنج، فليس بعذر، فيأثم به ويجب عليه القضاء فورا. واضح؟ تعرفون الشطرنج؟ الشطرنج هذا من باب الفائدة محل خلاف بين أهل العلم في حكم اللعب به، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في شأن الشطرنج، لا حديث صحيح ولا حسن، حتى ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذا إسناده ضعيف، بل نقل عن بعض التابعين كسعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه أنه كان يلعب به غبا. سعيد بن جبير أنه كان يلعب به غبا، يعني فترات. واضح؟ واختلف أهل العلم في حكمه، فمذهب الجماهير من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه حرام، ومذهب الشافعية أنه مكروه، ومحل هذا الخلاف فيما إذا لم يكن وسيلة إلى محرم آخر. أما لو كان وسيلة لمحرم آخر كأن يكون بقمار مثلا، أو يؤدي إلى إخراج الصلاة عن وقتها مثلا، أو ينشأ عنه العداوة والبغضاء بين اللاعبين مثلا، واضح، فإنه حينئذ يكون حراما لما ترتب عليه. واليوم يمكن أن الإنسان يلعب مع نفسه عبر كمبيوتر أو عبر كذا، واضح، والحمد لله ما أعرف هذه اللعبة ولا مرة في حياتي، ولا أعرف كيف تلعب، عافانا الله، مع أنها منتشرة في كثير من البلاد. نعم، كيف؟ الشطرنج مثل إيش من العرب؟ الشطرنج قال الشافعية تعليل كراهته أنه ينفع الذهن في إعمال العقل، ولذلك لم يقول بتحريمه، بخلاف بعض الألعاب التي المعول فيها هو الحظ فقط، مثل النرد هذا الذي يكون فيه واحدة نقطة ونقطتان وثلاث وأربع وخمس وست، واضح، هذا حرام لأن المعول فيه الحظ، ليس فيه إعمال فكر، واضح، بخلاف الشطرنج فإن فيه إعمال فكر. نعم، ماذا؟ الورق هذه نفس حكم الشطرنج، مكروه. نعم، مكروهة إلا إذا اشتملت على محرم كقمار ونحو ذلك، هذا تكون محرمة. نعم نعم، في إعمال ذهن، ولذلك ذكرت هذا في كتاب يا الله اسمه الذي شرح الدرة القديمية جواهر العدنية، ذكرت هذا. نعم، ونقلت ذلك عن بجيرمي رحمه الله تعالى في حاشيته. نعم، قال رحمه الله تعالى: فصل، شروط الصلاة ثمانية. المعنى أن شروط صحة الصلاة ثمانية، وستعلم مما يأتي أنها أكثر. هذه شروط صحة الصلاة. أما شروط وجوب الصلاة فستة: الإسلام، فلا تجب الصلاة على كافر، والمقصود لا تجب الصلاة على كافر وجوب مطالبة وإن كان يعاقب عليها في الآخرة، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم إلا المرتد، فإنه إذا أسلم وجب عليه قضاء الصلوات التي ترك في أيام ردته. فقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، هذا العموم، قل للذين كفروا، هذا العموم مخصوص، هذا العموم محله الكفار، محله في الكفار الأصليين، أما الكافر كفر ردة فإنه يجب عليه القضاء، لأنه قد التزم الصلاة بإسلامه الأول، واضح؟ قال هنا: والبلوغ، فلا تجب الصلاة على صبي، لكن يجب على وليه أن يأمره بها إذا أتم سبعا، ويضربه ضربا غير مبرح إذا أتم عشرا. والكافر الأصلي إذا أسلم قلنا لا يجب عليه القضاء، لكن يستحب له على ما جرى عليه الحافظ السيوطي، قال: لأن إسقاط القضاء عنه رخصة، فلو أراد أنه يقضي جزاه الله خيرا، واضح. والصبي إذا بلغ، ونفترض أنه في وقت التمييز لم يكن يصلي، قالوا يستحب له القضاء، يستحب له القضاء. قال: والعقل، فلا تجب الصلاة على مجنون، ولا تجب على مغمى عليه لم يتعدى بالإغماء. أما المغمى عليه الذي تعدى بالإغماء كأن شرب دواء سبب له الإغماء، فهذا يجب عليه القضاء، حتى وإن قصر زمن إغمائك يوم واحد. بعض الناس مثلا يصيبه مرض فيغمى عليه مدة يومين ثم يستفيق، هل تجب عليه الصلوات في اليومين التي أغمي فيهما أو عليه فيهما؟ الجواب مذهب الشافعية لا، والمذاهب الأخرى فيها خلاف. فبعض العلماء قال إذا أغمي عليه أكثر من يوم وليلة فإنه، إذا أغمي عليه أقل من يوم وليلة يجب عليه القضاء، أو أكثر لا. وبعضهم ضبط ذلك بالأيام الثلاث. مذهب الشافعية أنه لا يجب عليه القضاء إذا أغمي عليه، لأن المغمى عليه ليس مخاطبا بالتكاليف الشرعية، ليس مخاطبا بالتكاليف الشرعية، فشأنه شأن من؟ شأنه شأن المجنون، وشأنه شأن الصبي، ليس بمكلف. قال هنا: والنقاء عن الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء لا تجب الصلاة عليهما بل تحرم، تمام، ويحرم عليهما القضاء ولا يصح منهما، على ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله. قال: وبلوغ الدعوة، فلا تجب الصلاة على من لم تبلغه دعوة الإسلام، لقول الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين أي ولا مثيبين حتى نبعث رسولا. قال: وسلامة الحواس، فلا تجب الصلاة على من خلق أعمى وأصم حتى وإن كان ناطقا، لأن الوسيلة في التعلم السمع والبصر. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار، وسيلتا التعلم، ها، والأفئدة تميز الحق عن الباطل قليلا ما تشكرون. فأعطاك الوسيلة وأعطاك الآلة التي تميز بها الحق من الباطل وهي الفؤاد، ثم قال عز وجل: قليلا ما تشكرون. هذه تسمى إيش؟ شروط وجوب الصلاة. أما شروط الصحة فهي ثمانية بحسب المتن. فقال: الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر. المعنى أن الأول من شروط صحة الصلاة كون المصلي طاهرا عن الحدثين الأصغر والأكبر بماء أو تراب بشرطه، وتقدمت معنا شروط التراب في درس التيمم. قال: فلا تصح، انتبه لهذا، قال: فلا تصح صلاة من صلى بغير طهارة مع وجود أحدهما، أي مع وجود ماء أو تراب، لا تصح صلاته. ما معنى لا تصح صلاته؟ أي لا تنعقد. ليس المراد أنها صحيحة في البداية ثم بطلت. من ابتدأ الصلاة وهو غير متطهر، كبر وهو غير متطهر، صلاته لا تنعقد. فمعنى هنا لا تصح أي لا تنعقد أصلا، يعني ما دخل في الصلاة أصلا، تمام، بخلاف من كان يصلي وفي أثناء الصلاة حصل له حدث، فهذا ماذا نقول؟ نقول لا تصح صلاته. إذن فرق بين حالة عدم الانعقاد وحالة عدم الصحة. فهنا عبر المصنف رحمه الله تعالى بعدم الصحة، ومراده ما يشمل عدم الانعقاد. قال رحمه الله: ثم إن كان عامدا عالما أثم، ثم إن كان عامدا عالما أثم، أو ناسيا أثيب على قصده. إذا كان عامدا عالما وصلى بلا طهارة أثم، وإذا كان ناسيا وصلى بغير طهارة أثيب على قصده، أي على قصده للصلاة، ويثاب أيضا على الأذكار التي أتى بها مما لا يشترط له الطهارة. يعني نفترض إنسان صلى صلاة الصبح بلا وضوء، قرأ الفاتحة وقرأ سورة بعد الفاتحة وسبح في الركوع وأتى بأذكار السجود والاعتدال وأتى بالدعاء، هذا كله يثاب عليه، لأن هذه الأمور لا تشترط لها إيش؟ لا تشترط لها الطهارة. طيب، قراءة القرآن يثاب عليها؟ نعم، إذا كان محدثا حدثا أصغر يثاب، لأن قراءة القرآن لا يشترط له، لا يشترط له الطهارة، بخلاف لو كان جنوبا نسي أنه جنوب وصلى، فهذا لا يثاب على قراءة القرآن. لماذا؟ لأن الجنوب ممنوع من قراءة القرآن، فهم؟ فهنا لما قال الشيخ رحمه الله: أو ناسيا أثيب على قصده، نقول يثاب على قصده ويثاب على الأذكار التي لا تتوقف على الطهارة. إذن شرط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر، وهذا باتفاق عامة العلماء. حصل خلاف في جزئيات بسيطة، خلاف وصف بأنه شاذ، فمثلا نسب إلى الإمام الشعبي أنه يقول إن صلاة الجنازة لا يشترط لها طهارة، ممكن تصلي صلاة الجنازة بلا وضوء، نسب هذا إلى الإمام الشعبي. وجرى عليه الإمام محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين. لماذا؟ قالوا لأن المقصود من صلاة الجنازة الدعاء للميت، هذا هو المقصود الأعظم منها، ولذلك كان الدعاء للميت ركنا من الأركان فيها، وبالتالي لما كان هذا المقصود لا تشترط الطهارة لها. واضح؟ هذا تعليل ما ذهبوا إليه، لكن هذا رأي شاذ انعقد الإجماع على خلافه، تمام؟ وبالتالي لا يعول على ذكر مثل هذا الرأي إلا من باب ماذا؟ إلا من باب ألا يغتر به. ونفس الكلام في سجدة التلاوة وسجدة الشكر، حتى أن بعض الفقهاء جعل سجدة التلاوة والشكر بلا طهارة من الكبائر، واضح؟ جعلها من الكبائر. قال هنا بارك الله فيكم، وبعضهم جعلها من الصغائر طبعا. قال هنا: أما فاقدهما، أي فاقد الماء والتراب، فيصلي وجوبا لحرمة الوقت ويعيد، وهذا يسمى فاقد الطهورين. نعم. قال رحمه الله تعالى: والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان. المعنى أن الثاني من شروط صحة الصلاة الطهارة عن النجاسة الغير معفو عنها في ثوب المصلي ونحوه من محموله أو ما أو ملاق لمحموله، نحوه من محموله أي مما يحمله المصلي أو مما يلاقي محموله، كأن يكون مثلا عنده عمامة طويلة فإذا سجد العمامة تقع فوق نجاسة، واضح؟ هذه النجاسة لاقت ماذا؟ لاقت محمولك، تمام؟ لاقت محمولك، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال: والطهارة في بدنه ومن البدن الذي لا بد من طهارته باطن العين، واضح؟ باطن العين هذا لا بد من طهارته، ولذلك إذا كانت النجاسة في باطن العين، انتبه معي، إذا كانت النجاسة في باطن العين وجب غسلها، أما في الوضوء والغسل لا يجب إيصال الماء إلى باطن العين. شوف، في الوضوء والغسل لا يجب إيصال الماء إلى باطن العين، لكن في إزالة النجاسة يجب غسل باطن العين لإزالة النجاسة. في الوضوء والغسل لا يجب إيصال الماء إلى باطن الأنف ولا إلى باطن الفم، لكن إذا كان في الأنف، في باطن الأنف نجاسة أو في باطن الفم نجاسة وجب غسلها. أمر النجاسة أغلظ من أمر الحدث، ولذلك إذا كان الصائم في فمه نجاسة كدم، كأن جرحت لثته أو أسنانه فصار الدم في فمه، واحتاج إلى المبالغة في المضمضة حتى ينظف فمه من النجاسة، وجب عليه المبالغة حتى وإن دخل الماء ولا يفطر. ولو أنه توضأ فتمضمض وبالغ فسبق الماء بطل صومه، لأن ذاك من باب إيش؟ إزالة النجاسة، وهذا من باب إيش؟ من باب الوضوء. شأن إزالة النجاسة أعظم من شأن رفع الحدث، واضح؟ مع أن في الأصل أصلا المضمضة والاستنشاق سنتان عند الشافعية. قال هنا: وستر العورة. قال هنا: والطهارة في مكانه، أي إيش من مكان؟ ما المراد بالمكان الذي تشترط طهارته؟ الذي يلاقي بدنه أو محموله فقط. انتبه، معنى هذا لو كنت أصلي هنا وهذه نجاسة موضوعة هنا، وأنا عندما أسجد مثلا هذه النجاسة تحاذي بدني، تحاذي الصدر، لكن لا ألامسها لا بالبدن ولا بالثياب، المكان هذا طاهر، والصلاة هنا صحيحة. واضح؟ المراد بطهارة المكان المكان الذي يلاقي البدن، كأن يلاقي مثلا مواضع السجود، واضح؟ أو يلاقي القدمين عند القيام، والمكان الذي يلاقي الثوب، أيوة المحمول من ثوب ونحوه. أما ما زاد على ذلك فمحاذاة النجاسة يقول الفقهاء من الجهات الست مكروه، لكن الصلاة تصح. بمعنى آخر، لو كانت النجاسة أمامك أو خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك أو من فوقك أو من تحتك، وعملت حائل بينك وبينها وصليت، كأن فرشت مثلا مثل هذا الساتر أو لوحة خشب ووقفت عليه وصليت، الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة، لكن مع الكراهة. فهم؟ فقال هنا وستر العورة. سيأتي تعريف العورة وتقسيمها في درس قادم إن شاء الله. والمعنى أن الثالث من شروط صحة الصلاة ستر عورة المصلي بما يشملها. أقول لكم بارك الله فيكم، إن ساتر العورة له ثلاثة شروط. الشرط الأول أنه لا يصف لون البشرة. الشرط الثاني أن يكون ذا جرم. الشرط الثالث أن يكون شاملا للمحل المستور. الشرط الأول أن يكون ماذا؟ أن ألا يصف لون البشرة من مجلس التخاطب لمن كان ذا بصر معتدل. فإن كان شفافا يصف لون البشرة، واضح، فإن هذا الشخص ليس ساترا لعورته. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وأن يكون ذا جرم، فلو أنه مثلا طلع جسده بمادة صبغية فيها صباغ فيها لون مجرد طلاء، تمام، مثلا وضع حناء وبعدين أزال الحناء بقي اللون فقط، لون الحناء أو الألوان هذه التي يستعملها الناس أحيانا في المناسبات، بعض المناسبات الموروث القديمة يلونون أجسادهم ونحو ذلك، مثل ألوان هذا الطلاء ونحو ذلك، واضح، طلع ما بين سرته وركبته إذا كان ذكرا وصلى على تلك الهيئة، تمام، صلاته لا تصح لأن هذا ليس له ماذا؟ ليس له جرم، تمام. الثالث أن يكون شاملا للمحل الواجب ستره. هذه الشروط الثلاثة ذكرها هنا الشارح رحمه الله تعالى. فقال والمعنى أن الثالث من شروط صحة الصلاة ستر عورة المصلي بما يشملها، هذا واحد من الشروط. اثنين ويمنع إدراك لونها في مجلس التخاطب لذي البصر المعتدل، هذا الشرط الثاني. وإن حكى حجمها بأن كان اللباس ضيقا، فإن اللباس إذا كان ضيقا لا يمنع صحة الصلاة، بل إنه خلاف الأولى بالنسبة للرجل ومكروه بالنسبة للمرأة، لأن المرأة كان الحكم فيها الكراهة لأنها أولى من الرجل بالاستتار في الصلاة. ولذلك الرجل في الصلاة يستحب له أن يجافي يديه عن جنبيه وأن يقل بطنه عن فخذيه، كما قال لك صاحب الزبد: والرجل الراكع جافى مرفقه كما يسوي ظهره وعنقه. أما المرأة فيستحب لها أن تضم بعض جسدها إذا إلى بعض إذا صلت مبالغة في الاستتار، قال الفقهاء حتى وإن صلت وحدها أو عند محارمها، فهذا المستحب في حقها. ولذلك إذا كان الرجل يلبس ثوبا ضيقا يحجم جسده يحجم عورته فإن صلاته تصح لكنها خلاف الأولى، وإذا كانت المرأة تصلي في ثوب ضيق يسر جسدها لكنه يحجم الجسد فإن صلاتها تصح أيضا لكنها مع الكراهة. نعم. فقال هنا وإن حكى حجمها، أي وإن حكى الساتر حجمها أي حجم عورته كسراويل ضيقة، ولا يكفي ما ليس بجرم. هذا إشارة إلى الشرط الثالث الذي ذكرته لك، كالظلمة وأثر الحناء والصبغ الذي لا جرم له. تمام. قال فإن لم يجد ما يستر جميعها به قدم سوءتيه ثم قبله. يعني إن لم يجد إلا ما يستر السوءتين تعين الساتر للسوءتين، وإن لم يجد إلا ما يستر أحد الفرجين تعين ستر القبول. هذا المقصود. قال فإن لم يجد شيئا صلى عاريا ولا إعادة عليه. قوله ولا إعادة عليه تستفيد منه أن هذا الشرط أقل تأكيدا من شرط الطهارة ومن شرط إزالة النجاسة، لأن من لم يجد ماء وعليه نجاسة صلى لحرمة الوقت ثم عاد، ومن لم يجد ماء ولا ترابا صلى لحرمة الوقت ثم عاد، ومن لم يجد ساتر عورة صلى ولا يعيد. نعم، هذا يختلف عن بقية الشروط. جيد. كذلك من اجتهد إلى القبلة فصلى ثم تبين له الخطأ فإنه مأمور بالإعادة. جيد. قال هنا واستقبال القبلة، المعنى أن الرابع من شروط صحة الصلاة أن يستقبل المصلي عين الكعبة بصدره. قال عين الكعبة، عين الكعبة يقينا إذا كان يراها، وظنا لمن كان بعيدا عنها. تمام. بصدره، وقوله بصدره أخرج الاستقبال بالوجه، فإن الاستقبال بالوجه مستحب والاستقبال بالصدر واجب، والالتفات بالعين خلاف الأولى. فالمراتب كم؟ ثلاث. يعني يكون يصلي وجهه هكذا وصدره هكذا، لكن عينه هناك أو هناك، واضح؟ دون أن يحرك رأسه، هذا خلاف الأولى، لأن السنة أن ينظر إلى موضع سجوده حتى وإن كان يصلي أمام الكعبة. السنة أن ينظر إلى موضع السجود حتى وإن كان يصلي أمام الكعبة، هذا هو المعتمد. وقال بعض الفقهاء إذا كان يصلي أمام الكعبة فلينظر إليها لا إلى موضع السجود، لقول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والمعتمد في المذهب أنه ينظر إلى موضع السجود حتى وإن صلى أمام الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة طأطأ رأسه ونظر موضع سجوده عليه الصلاة والسلام. والالتفات بالوجه دون الصدر، فأن التفت هكذا في الصلاة مثلا فإنه لا يبطل الصلاة لكنه مكروه، والالتفات بالصدر يبطل الصلاة. ولذلك الفقهاء رحمه الله تعالى عندما يتكلمون على أحكام السلام من الصلاة يقولون وإذا سلم التفت بوجهه دون صدره، ما يسلم هكذا في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، واضح؟ يجعل صدره ينحرف عن القبلة، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى بطلانها، بل يلتفت بوجهه فقط. جيد. قال هنا بعضهم عنده مرض هنا لا يستطيع يتحرك كله. تمام. قال هنا كيف؟ الكيفية الأولى، الكيفية الأولى في السلام أن يقول متجها للقبلة السلام عليكم، ولا يبدأ التحريك إلا بعد عليكم، يقول هكذا السلام عليكم ورحمة الله، ثم يعود إلى هنا ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله بهذا الشكل، واضح؟ لكن لو أنه سلم ثم التفت تمام، فهذا ضاعت عليه سنة المقارنة، مقارنة جزء من السلام بالالتفات، لكن التفاته صحيح، لكن ضاع عليه أصل كمال السنة، أو ضاع عليه كمال السنة. كمال السنة أن جزءا من السلام وهو رحمة الله يقترن مع الالتفات. أين؟ في الإبطال. الإبطال في ماذا؟ السلام عليكم فقط. فقط. لأن هذا القدر الذي يخرج به. يعني بمعنى آخر لو أنه كأنك تريد هذا لو قال السلام عليكم ثم انحرف بصدره ها خلاص قد خرج من الصلاة أصلا. هذا لا يبطل لأنه قد خرج من الصلاة. واضح؟ بل حتى لو قال السلام عليكم ثم أحدث خلاص قد تمت الصلاة. واضح؟ ولذلك العلماء لما تكلموا على التسليمة الثانية قالوا إن التسليمة الثانية تحرم في حق من حصل له مناف للصلاة بعد التسليمة الأولى. يعني لو قال في التسليمة الأولى السلام عليكم ثم أحدث أو خرج وقت الصلاة صلاة الجمعة أنه إذا خرج وقت الصلاة الأخرى نقول تقع قضاء لكن صلاة الجمعة خلاص ما في قضاء. واضح لنا؟ خلاص الآن لا تسلم التسليمة الثانية. لو سلمت التسليمة الثانية حرام. لماذا حرام؟ لأنه تلبس بعبادة فاسدة. ولذلك قالوا أيضا إن التسليمة الثانية ليست من الصلاة وإنما هي من مكملات الصلاة. جيد؟ قال هنا بارك الله فيكم المعنى أن الرابع من شروط صحة الصلاة أن يستقبل المصلي عين الكعبة بصدره فإن صلى فيها أي صلى داخل الكعبة. وأظن أن أحدا منا لم يسبق له هذا الشرف أنه يصلي داخل الكعبة إلا إذا صلى في حجر إسماعيل أي قريبا من الكعبة ممكن. نعم ما شاء الله ما شاء الله جيد مشكلة الدرس مسجل يا شيخ. قال هنا فإن صلى فيها وجب استقبال شاخص من بنائها. يعني نفترض أننا الآن في الكعبة ها؟ فإذا صليت في الكعبة صلي لأي اتجاه تريد إلى هنا تريد إلى هنا تريد إلى هنا إلى هنا. المهم أن تستقبل شاخص. ما معنى شاخص؟ يعني شيء مرتفع. تمام. بمعنى آخر لو صليت عند الباب والباب مفتوح بدون شاخص بدون عتبة ها؟ وأنت تصلي هكذا إلى الخارج لا تصح إلا إذا كان الباب له عتبة. ما معنى عتبة؟ هذا المرتفع عند الباب. واضح؟ إلا إذا كان الباب له عتبة فاستقبلت العتبة تصح. جيد؟ ولذلك انظر ماذا قال فإن صلى فيها وجب عليه استقبال شاخص من بنائها قدره ثلثا ذراع فأكثر كبابها المردود كباب الكعبة المردود وعتبتها. العتبة هذه التي عند الباب الجدار الذي يبنى يرتفع قليلا عند الباب. نعم ماذا يسمى عندكم العتبة؟ ما يوجد لا يوجد لها اسم. ضعوا لها اسما. تمام. وفي الحديث في صحيح البخاري أن سيدنا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما زار إسماعيل قال له غير عتبة بابك. عندما جاء ووجد أن امرأة إسماعيل سألها كيف الحال فاشتكت إليه نحن في ضيق من عيش وكذا وكذا وكذا فقال لها قولي لزوجك إذا جاء أن يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل وأخبرته قال أمرني بطلاقك فطلقها. واضح لنا؟ فعند العرب هذا الاستعمال تغيير عتبة الباب يستعمل لتغيير الزوجة. يعني واضح تغيير الزوجة كما جاء في الحديث. نعم طيب ما أنا ما أعرف هذا في الروايات الله أعلم. تعرف روايات بها؟ أنا لا أعرف. أنا مسجل هذا وحتى لو لم يكن مسجل هذا موقفي سرا وعلنا بسم الله. لا نزيد عتبة أخرى يكفي عتبة واحدة. قال هنا بارك الله فيكم قال وتستثنى مسائل لا يشترط فيها استقبال القبلة منها نفل السفر المباح إلى محل لا يسمع منه لا يسمع ممكن تقرأها كذا لا يسمع منه نداء الجمعة لا يسمع حتى لأنه عندي هنا نداء جعلها منصوبة وإذا قرأتها لا يسمع ستقرأ نداء. نعم لكن هو النصب عندي نداء عندكم ايش انتم؟ نداء. عندي نصبها. لا يسمع منه نداء الجمعة ويصح لا يسمع منه نداء الجمعة. شوف هذا بارك الله فيك، هذا ضابط السفر القصير. ضابط السفر القصير أنك تخرج من بلدتك أو قريتك بحيث تفارق البنيان ولا تسمع نداء الجمعة، ولا تسمع النداء نداء الجمعة، تمام؟ وقدره الفقهاء بمقدار ميل، والميل تقريبا يساوي 3 كيلومترات. نعم نعم، لابد أن تخرج من البنيان. أما إذا كنت داخل القرية أو المدينة ما زلت لست مسافرا، هذا تمام. أيوة. وبالتالي مثلا مجيئنا من سلمان اثنين إلى هنا تقريبا بالسيارة كم؟ 40 دقيقة، نصف ساعة إلى 40 دقيقة، كم؟ 16 كيلو. هذا بلا شك أنه سفر قصير، وبالتالي الإنسان له أن يتنفل إلى غير القبلة. واضح؟ لو أن يتنفل إلى غير القبلة هذا سفر قصير، لأن السفر القصير من الرخص التي لا تختص، عفوا، لأن ترك الاستقبال من الرخص التي لا تختص بالسفر الطويل. السفر الطويل تختص به 4 رخص فقط، وهي مسح الخفين 3، أقصر الصلاة الرباعية، الجمع بين الصلاتين، والإفطار في رمضان. هذه خاصة بالسفر الطويل، غيرها يجوز في الطويل والقصير، ومنها هذا، ومنها سقوط الجمعة كما سيأتي. لكن سقوط الجمعة إذا سافر قبل الفجر كما ذكرت لكم من قبل، واضح؟ أما لو سافر بعد الفجر فحينئذ يجب عليه أن يسعى في صلاة الجمعة ولا تسقط عنه. ولذلك قال العلماء لو أن الإنسان كان يسمع النداء، أي نداء الجمعة، لو كان يسمع نداء الجمعة من مسجد فإنه يلزمه السعي إليه، ولو سعى إليه من الفجر، يعني إذا كان إذا خرج الفجر سيصل وقت الجمعة يجب السعي إليه، لأن الوجوب في الجمعة يتعلق من طلوع الفجر، واضح؟ يتعلق من طلوع الفجر، ليس بدخول وقتها أي بالزوال، تمام؟ قال هنا منها نفل السفر المباح، وقوله المباح هذا قيد، أخرج سفر المعصية إلى محل لا يسمع منه نداء الجمعة إن اجتمعت فيه شروط القصر الآتية غير الطول، أي الطول هنا لا يشترط، لا يشترط أن يكون السفر طويلا، لكن تشترط شروط القصر الأخرى، منها على سبيل المثال أن يكون له موضع، أن يكون له موضع معلوم يقصد السفر إليه، ومنها أن السفر هذا لا يكون سفر معصية، واضح؟ ستأتي بقية الشروط في محلها إن شاء الله. قالوا منها شدة، ومنها صلاة شدة الخوف فيسقط فيها استقبال القبلة، لقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة فإن خفتم فرجالا، أي على أرجلكم، أو ركبانا. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، تمام؟ قالوا منها ما ألحق بها، ما ألحق بماذا؟ أي ما ألحق بصلاة شدة الخوف، أي ما ألحق بصلاة شدة الخوف كصلاة من عجز عن الاستقبال لكونه مريضا ولم يجد أحدا يوجهه إلى القبلة، أو غريقا، أو مربوطا بنحو خشبة أو مصلوبا. ومنه بارك الله فيكم إذا عجز عن استقبال القبلة على الطائرة مثلا، فإنه يصلي إلى الجهة التي يتيسر له الصلاة إليها، ثم بعد ذلك يجب عليه القضاء. وأما إذا صلى على الطائرة صلاة أتم أركانها وشروطها، فاستقبل القبلة وأتم الركوع والاعتدال والسجود وقبل ذلك القيام، فالصحيح في المذهب أنه لا يجب عليه إعادة الصلاة. وأفتى بعض الشافعية منهم العلامة إسماعيل الزين مفتي الشافعية في مكة أن من صلى على الطائرة حتى وإن أتم الأركان والشروط فإنه يلزمه القضاء، واضح؟ والذي يظهر من عبارات فقهاء الشافعية المتقدمين، وأفتى به العلامة محمد بن سالم بن حفيظ أنه لا قضاء عليه، وهو الأقرب والله أعلم. قد كتبت في هذا منشورا قبل نحو سنتين أو أكثر. قال رحمه الله: فيصلي حسب إمكانه ويعيد في غير صلاة، شوف إيش قال، ويعيد في غير صلاة شدة الخوف ونفل السفر، يعني في السورة الثالثة هذه يعيد، لكن قلت لكم في سورة الطائرة هذه لا إعادة عليه. نعم. قال: ودخول الوقت، المعنى أن الخامس من شروط صحة الصلاة دخول الوقت إن كانت من ذوات الأوقات بيقين أو ظن نشأ عن اجتهاد. قوله بيقين هذا متعلق بقوله دخول وقتها، أي دخول وقتها بيقين أو دخول وقتها بظن نشأ عن اجتهاد، وسيأتي هذا إن شاء الله عز وجل مفصلا في موضعه. قال رحمه الله تعالى: والعلم بفرضيتها، المعنى أن السادس من شروط صحة الصلاة المفروضة علم المصلي بكونها فرضا، فلا تصح صلاة متردد في فرضيتها وألا يعتقد فرضا من فروضها سنة. المعنى أن الشرط السابع من شروط صحة الصلاة ألا يعتقد المصلي سنية فرض معين من فروضها كالفاتحة والركوع. أما المبهم يعني إذا اعتقد أن أحد الفعلين إما الركوع وإما الاعتدال سنة، واحد منهما سنة ولم يعين، تصح صلاته. تمام. الإشكال أين؟ إذا عين الاعتدال سنة هذا فهنا لا تصح صلاته. قال: أما المبهم فلا يضر اعتقاد سنيته كأن يعتقد سنية واحد من الركوع والسجود من غير تعيين، وكذلك لا يضر لو اعتقد أن جميع مطلوباتها فروض، لو اعتقد أن الصلاة بكل أفعالها وأقوالها المطلوبة فيها كلها أركان، اعتقد أن كلها أركان، اعتقد أن دعاء الاستفتاح ركن، وأن تسبيح في الركوع ركن، وأن تسبيح في السجود ركن، والقيام ركن، والركوع ركن، والاعتدال ركن، هذا أيضا لا يضر، تصح صلاته. وكذا لا يضر لو اعتقد أن جميع مطلوباتها فروض أو بعضها فروض وبعضها سنة ولم يقصد بفرض معين السنة، فإنه لا يضر. وكل هذا الذي مر لا فرق فيما ذكر بين العالم والعامي عند ابن حجر في كل الحالات، سواء كان عالما أو عاميا، ووافقه الرملي في العامي. أما في العالم ففصل فقال: أما العالم فلا بد عنده أن يميز فرائضها من سننها أو أن يعتقد أن جميع أفعالها فروض. إيش عندك أفعالها؟ إيش حط فوق اللام؟ إيش حط فوق الجميع؟ أن جميع جميعا عامل ضمها، أو يعتقد أن جميع أفعالها فروض. وهذا الرأي الذي جرى عليه العلامة الرملي هو الذي قرره صاحب الزبد، صح؟ إيش قال؟ شروطها الإسلام والتمييز للسبع، قال: والتمييز للفرض من نفل لمن يشتغل، والفرض لا ينوى به التنفل. تمام، جرى على هذا الرأي. قال: والعالم هنا، ما تعريف العالم في هذا الباب؟ قال: والعالم هنا أي في هذا الباب من اشتغل بالعلم زمنا تقتضي العادة أن يميز بين الفرض والسنة. نحن على هذا الكلام علماء، صح ولا لا؟ اشتغلنا بها بتعلم أحكام الصلاة والطهارة وغير ذلك زمنا تقتضي العادة أننا نفهم هذه الأحكام، بهذا الاصطلاح نحن علماء. تمام. قال: والعامي بخلافه، العامي بخلاف هذا. قال رحمه الله تعالى: واجتناب المبطلات، المعنى أن الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة أن يجتنب المصلي في جميع صلاته كل ما يبطلها، وسيأتي بيانه. وبقي من شروط صحة الصلاة الإسلام والتمييز والعلم بكيفيتها بأن يعرف أقوالها وأفعالها وترتيبها. ثم قال رحمه الله تعالى: الأحداث اثنان. تمام، نقرأ هذا لا بأس. الأحداث اثنان، أصغر وأكبر. الأحداث جمع حدث، وهو لغة الشيء الحادث، وله في الشرع ثلاثة إطلاقات. إطلاق الأول قال فيطلق على الأسباب التي ينتهي بها الطهر. يطلق الحدث على إيش؟ الأسباب التي ينتهي بها الطهر، هذا الإطلاق الأول. تمام. إطلاق الثاني يطلق الحدث على أمر اعتباري. ما معنى اعتباري؟ معنوي، يقوم بالأعضاء أي يقوم بالبدن، يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخصة. إطلاق الثالث ويطلق الحدث على المعنى المترتب على المنع المترتب على الأسباب. كم هذه إطلاقات؟ طيب أنا أسألكم سؤال، لما أقول زيد من الناس عليه حدث أصغر، كلمة حدث هنا هل يراد بها المعنى الأول أو الثاني أو الثالث؟ ها؟ الثاني، أي عليه أمر اعتباري قام ببدنه يمنعه من صحة الصلاة. لما أقول زيد محدث أو زيد عليه حدث، المقصود بالحدث هنا المعنى الثاني، الأمر الاعتباري الذي يقوم بالبدن والذي يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. جيد. طيب عندما أقول أنا إن النوم حدث، إن زوال العقل حدث، فأي معنى من هذه المعاني أريد؟ الأول، أي أنه سبب ينتهي الطهر عنده أو ينتهي الطهر به. طيب عندما أقول في باب النية في الوضوء من النيات المعتبرة أن تقول نويت رفع الحدث الأصغر، ما المراد بالحدث هنا؟ المنع، أي نويت رفع المنع المترتب، هذا المقصود. تمام. إذن كل اعتبار من هذه الاعتبارات تجد له استعمالا عند الفقهاء. طيب هنا الآن لما قال لك الأحداث اثنان أصغر وأكبر، أي اعتبار يقصد من الثلاثة؟ يقصد الأول، أي الأسباب التي ينتهي الطهر بها أو ينتهي الطهر عندها تنقسم إلى قسمين، إما أسباب صغرى أو أسباب كبرى، هذا المقصود. قال والمراد هنا الأول، أي الاعتبار الأول. والمعنى أن الأسباب التي ينتهي بها الطهر اثنان أصغر وأكبر ولا واسطة بينهما، ما في حدث وسط. يعني بعضهم هو سيقول الآن، بعضهم يقول الأحداث ثلاثة، أصغر كبير أكبر. أصغر هذا الذي يوجب الوضوء، كبير هذا الجنابة، أكبر حيض ونفاس. ليش؟ قال لأن الذي يحرم بالحيض والنفاس أكثر مما يحرم بالجنابة. فمن هنا قسمها إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. قال وقيل إن الجنابة لا أصغر ولا أكبر بل وسط، بل أوسط، وعليه فتكون إيش؟ فتكون ثلاثة. قال الأصغر ما أوجب الوضوء والأكبر ما أوجب الغسل. المعنى أن الأصغر من الأحداث ما وجب بسببه الوضوء كزوال العقل وخروج غير المني من أحد السبيلين، لأن خروج المني كما مر معنا لا يوجب الوضوء لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوص كونه منيا، فلا يوجب الأدناء وهو الوضوء بعموم كونه خارجا من السبيلين. قال والأكبر ما وجب بسببه الغسل كالحيض والجنابة. ثم هذا مبحث العورات، مبحث طويل نتركه إن شاء الله عز وجل إلى افتتاح الدرس القادم، نكتفي بهذا والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.